عربي شفت بيقول لك مستر بيست ياخذ فلوس. إيه انت انت نفس الغباء. هذه الافكار حقتي. اخذ فلوسي واخسر فيها واوريك اني خسرت واحطها في اليوتيوب واخسر فيها مره ثانيه. انت الطالب تضحك علي. لا اهم شيء انا مبسوط انت مبسوط. يا سلام. اهم شيء السعاده. اهم شيء المرح والفله. لكن الفلوس بالكلام عن السعاده والمرح والبهجه والهزليه. ايه الهزليه يا واخي والله العظيم ربط ولا ولا زي دقيقه. انت لا تنقز على لا بنقز على الاول الاول. اوكي في دراما سايرة تضحك ما صراحة ما كنت أتكلم عنها. واحد قال في واحد قال لي أتكلم. قلت واتفك ليش أتكلم عنها؟ لأن كانت توف بدايتها الون بي سيين ضد ناصر العقيل إيه؟ و... واليوم كمان مع أبو ربيعة إيه؟ شخص أنا كشفت الون بي سيين شخصيين اللعنة. لا والله العظيم شخص أنا يا حط له قال له حط له صورة ذيك المشهورة قال هذا أختك. What the fuck؟ لا لا أنا لقيت أختي. لا إيه أنا لقيت أختي. What the fuck هذا إيش تصعيد ذا؟ شوف أنا أنا مرة ناسي لأن أتذكر كلام ناصر كان شوي قديم معرف. أنا شفته مقطع مرة قديم يتكلم فيه عن كتابة لوفي. إيه ضايقني مرة ضايقني ضايقني يعني غثني غثني رأيه كان نفسي أصقع بالكوب اللي فيه. أسلم لقيت الون بيس اللي أتكلم عنه والله لقيته ما أحتاج أدور. من كثر ما غثني رأيه من جد حقين تويتر هذا هو هذا لقيته جنبي. إيوه بعدين بعد فترة الحين رجع الناس كنسلوه بس ما أعرف هو على نفس الموضوع على الون بيس ولا رجع قال شيء ثاني هو. يا أخي الظاهر تكلم عن قصة ون بيس وقال إنها قصة خطية لينير فهمت وإنه إيش هو الظاهر كان يضرب ون بيس في مثل لمقطع اللي هو عن كتاب كان يتكلم عن كتاب وضرب مثل في ون بيس اوكي فاشتزقوه هذا الجزء حطوه في تويتر فنزلوا فيه ون بيس مره اوكي انا ما شفت كلام كامل بس ترى ما راح اصقع نزل لا تخاف شوف نزلوا فيه يمينا بالله مسكوخ يا وانا اقول وات ذا فك يا حبيبي والله لو اني ذبح اهلك ما اسوي كذا بعدين صراحه يستاهل طيب يعني هذا ون بيس سقط لا تو العمل يسوى لا تو العمل يسوى ايوه طيب انا مالي صلاح انا مالي ناصر العقيل دي انا مالي صلاح اموري طيبه ون بيس المجد المهم مسكو وكان يتناق والله انا اللي صرت انه كان ياخذ يعطي والله ياخذ يعطي يعني ما تحسه قاعد يرميها عشان يستفز الناس لا لا لا مقتنع بكلامه مقتنع هو صراحه انه يستفز الناس احسن بكثير يكون صح. مقتنع لا لا لا بالعكس انه مقتنع بكلامه مصيبه صح اوف لا بالعكس هذا والله هذا مسينه قران منزل ما حد يقدر يقول عنه شيء من بيسين لا لا لا ما يمديك لا لا ون بيس فيه اشياء اشياء يعني رهيبه ما يمديك تجليها ما يمديك تقول ون بيس عمل سطحي ممكن يكون فيه امور سطحيه كثير بس في اشياء كثير تميز ون بيس على الاعمال الثانيه عادي طيب تخليه رهيب ما في مشكله اتكلم عن ون بيس سطحيه ون بيس بدون ما اذكر الاشياء الرهيبه الثانيه ايوه صح هي كانت هو ذكر اشياء رهيبه يعني هو قاعد هو ترى يتابع هو قاعد يقول انه ون بيس ما عاد صار من اللي اتذكره قال ون بيس ما عاد صار زي اول صح في اعمال كثيره صارت احسن بس كان هو مره استقصائي في الارقام حقته يعني قاعد يقول ون بيس مو الانمي الاكثر مشاهده اخر خمس سنوات او شيء زي ايش اي شيء اكثر في ون بيس ايش هو هو يقول مو اكثر ون بيس مو اكثر عمل مشاهده اللي هو اكثر طب انا اقول لك هو قاعد ياخذ الاحصائيات اللي ضد ون بيس وكل الاحصائيات اللي مع ون بيس كان قاعد انا ما عندي مشكله يعني ما عندي مشكله العمل القصه الاكثر المانجا الاكثر مبيعا في التاريخ ون بيس بس ما ادري على ما ادري كم سنه قاعد تفوز ون بيس قاعد من توجهها السيء بالضبط انا قاعد اقول بالضبط يا الله قاعد اقول اكيد اكيد قال حاجه ذكيه خليني اتفق معاه ما ادري الله بالضبط سبق لي ف كان قاعد اشوف الاحصائيات اللي قاعد يقولها كان استقصائي مره ايوه مش كذا قاعد اقول هو قاصدها ولا قاعد يستهبل والله شوف انا لانه مستحيل اكيد هو شاف الاحصائيات كلها معك واختار يا سلام شي طب ليش طنشت الاشياء الثانيه معك لو كان اقصائي و... ويستحق لانه النقاش بس انا حسيت انه الهجوم مبالغ اكيد هذا اللي اعرف هذا نظام مونستر هذا قصدي هذا عتبي الوحيد على الكلام يعني خليه يقول كلام غبي ايه حجي مثلا انا ون بيس إيه لو واحد قال كلام غبي يقول هذا قال كلام إيه حجي انا حجي ون بيس اقول يا اخي والله كلامك زي الزفت إيه كلامك غبي والله انت ما تفهم ون بيس عادي اقول صح اتناقش معه هو كان ياخذ يعطي والله مع الناس هذا استغربت منه والله كان شاد حلو ياخذ يناقش هذا يناقش فلان اشبك لان تويتر صار يطلع فلوس لا والله كان ياخذ يعطي انا سبحان الله ما طلع رايه الا مع سالفه الفلوس لا هذه قبل اسبوعين قبل ايوه طيب قبل اسبوعين بس تنحسب مع الاسبوعين تنحسب يلا والله بالسلامه وهو ياخذ يعطي يسمعك انا ويقول كلامك صح يقول كلامك غلط نقول واتفق الين جاب مين بعدين ماجد العامر دقيقه قبل ماجد العامر اتذكر في واحد من اي شو دافع عنه زعزع